يحرق بها الكافر الفاجر الزان صلاة يحرق بها الكافر الفاجر الزان صلاة يحرق بها يذل بها يحرق بها يذل بها الكافر الفاجر الكافر الفاجر الزان فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول يومئذ يود الذين كفروا يود الذين كفروا وعصوا الرسول يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون الله ولا يكتمون الله حديثا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلاة يحرق بها الكافر الزان صلاة يحرق بها الفاجر الزان تقطع شهوته بسم الله تقطع شهوته بسم الله تقطع شهوته بسم الله تقطع شهوته بسم الله تطفى شهوته بسم الله تقطع شهوته بسم الله تقطع تقطع شهوته بسم الله تطفى شهوته بسم الله تطفى شهوته بسم الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا بسم الله يحرق بالصلاة على النبي بنور الصلاة على النبي ببركة الصلاة على النبي يحرق كل شيطان مارد تملك الشهوات والنزوات والغضرات والفجرات بسم الله بالصلاة على النبي تقطع شهوته بالصلاة على النبي تقطع شهوته بسم الله بسم الله يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم فآمنوا خيرا لكم فآمنوا خيرا لكم فآمنوا خيرا لكم فآمنوا خيرا فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله أكبر من كل شيطان زاد من الصلاة شيطان زاد من الصغر شيطان مارد زاد من الصلاة شيطان مارد زاد من الصغر. بسم الله تحرق شهوته عورته تحرق شهوته عورته تحرق شهوته عورته. بسم الله تطفأ شهوته نزوته. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. إلهنا بك نستجيب إلهنا بك نستغيث إلهنا بك نستعين. إلهنا هذا عبدك الظالم بين يديك إلهنا هذا عبدك الجاحد بين يديك إلهنا هذا عبدك الزاد بين يديك إلهنا هذه أمتك المظلومة بين يديك إلهنا هذه أمتك المكرومة بين يديك إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا نرجوك ربنا نستعين بك إلهنا المدد المدد إلهنا المدد المدد ربنا إلهنا إلهنا نسألك ربنا جندك وملائكتك نسألك ربنا جندك وملائكتك نسألك ربنا قوتك ونصرك. إنا مغلوبون فانتصر لنا إنها مغلوبة فانتصر لنا. اللهم إنك تعلم من آذى عفتها من آذى جسدها من آذى سوءتها من آذى عورتها من هيج شهوتها. إلهنا وسيدنا ومولانا فإنه لا يعجزك فإنه لا يعجزك فإنه لا يعجزك فإنه لا يعجزك. إلهنا إلهنا إلهنا هذا الغاشم الظالم أراد بها فجورا أراد بها فجورا أراد بها فجورا. إلهنا ترجو عفة إلهنا ترجو عفة إلهنا ترجو استقامة إلهنا قد سب نبيك إلهنا قد سب دينك إلهنا قد سب شعائرك إلهنا قد استخف واستهزأ بسنة نبيك وبكلامك. إلهنا هذا العدو إلهنا أرادها في الكفر والردة والبغاء والزنا والعري والتبرج والسفور. إلهنا هيج شهوتها مع كل صوت هيج شهوتها مع كل صورة مع كل رجل هيج شهوتها هيج شهوتها آذى عفتها. إلهنا قد رغبها ودفعها إلى القتل والموت والانتحار. إلهنا نرجوك إلهنا ندعوك

خشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشروا بمغفرة وأجر كريم. الله أكبر من كل شيطان. الله أكبر من كل شيطان. الله أكبر من كل شيطان. الله أكبر من كل شيطان. شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لا إله إلا الله. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت أنى يكون لي غلام الآن ولم ينسسني بشر ولم أك بغيا ولم أك بغيا ولم أك بغيا ولم أك بغيا ولم أك بغيا ولم أك بغيا ولم أك بغيا ولم أك بغيا ولم أك بغيا ولم أك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية وما كانت أمك بغية وما كانت أمك بغية وما كانت أمك بغية وما كانت أمك بغية والتي أحصنت فرجها والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغامرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال

بما كانوا يفسقون الله أكبر من كل شيطان عاشق من الصغر الله أكبر من كل شيطان تحرك في الشهوات إن الصفا والمروة من شعائر الله ركزي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم شاكر عليم أسمعت فاسمع إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فاسمع يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال

بسم الله يعرف كل شيطان مارد تطفأ شهوته. بسم الله يعرف كل شيطان مارد تطفأ شهوته تختفي شهوته. بسم الله تختفي شهوته. بسم الله يختفي تهيجه. بسم الله تطفأ شهوته. بسم الله يطفأ تهيجه. بسم الله تطفأ شهوته. بسم الله يطفأ تهيجه. بسم الله بسم الله تطفأ شهوته. بسم الله تطفأ شهوته. بسم الله تطفأ. بسم الله تطفأ. بسم الله تطفأ. بسم الله تطفأ. بسم الله تطفأ. يا أرض بلاي مات. يا أرض بلاي مات. ويا سماء واقلعي. يا أرض بلاي مات. ويا سماء أقلعي. يا أرض بلاي مات. ويا سماء أقلعي. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله على الشهوات بردا وسلاما. بسم الله على الفروش بردا وسلاما. بسم الله على الشهوات بردا وسلاما. بسم الله على الفروش بردا وسلاما. بسم الله على العورات بردا وسلاما. بسم الله بردا وسلاما. بردا وسلاما. بردا وسلاما. بردا وسلاما. اللهم اجعل بينهم وبين شهوتها حجابا وسترا مستورا. اللهم اجعل بينه وبين فرجها حجابا وسترا مستورا. اللهم اجعل بينه وبين عورتها حجابا وسترا مستورا. حجابا وسترا مستورا. حجابا وسترا مستورا. حجابا وسترا مستورا. أطفئ شهوته. أطفئ شهوته. أطفئ شهوته. بسم الله تطفئ شهوته. بسم الله تطفئ شهوته. بسم الله تطفئ شهوته. في الرحم تطفئ شهوته. في الفرج تطفئ شهوته. في الفرج تطفئ شهوته. في العورة تطفئ شهوته. في البصر تطفئ شهوته. في الصدر تطفئ شهوته. بسم الله تطفئ شهوته. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر من كل جان كبير. بسم الله. الله أكبر من كل عاشق كبير. بسم الله. الله أكبر من كل جان كبير. بسم الله. الله أكبر من كل شيطان كبير. بسم الله. الله أكبر من كل جان كبير. بسم الله. الله أكبر من كل شيطان كبير. بسم الله. وقاتلوا في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقاتلوا في

إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر.